بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة كما أعلن عنها: في فضل طلب العلم الشرعي والحاجة إلى اللغة العربية، عبر قناة هذا المركز، مركز الإمام الشافعي التعليمي. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزي القائمين في الإدارة عليه خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. العلم الشرعي طلبه عبادة، طلب العلم الشرعي والسعي في تحصيله عبادة من العبادات العظيمة، لأن الله عز وجل أمر به وحث عليه ورتب الأجور والفضائل في طلبه وفي تعليمه، كما سيأتينا إن شاء الله بيان جملة من الأدلة في فضله، في فضل طلبه وفضل تعليمه. وقد نص كثير من العلماء المحققين على أن طلب العلم الشرعي خصوصا في هذه الأزمنة هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. وقد قال عبد الله بن المبارك وابن شهاب الزهري رحمهم الله تعالى: ما عبد الله بأفضل من الفقه في الدين. فإذا كان كذلك، فينبغي على طالب العلم أن يحتسب أجر الطلب، وأن يجاهد نفسه على تصحيح النية، سواء كان يطلب العلم الشرعي مثل علم الكتاب والسنة من التفسير أو الحديث أو التوحيد أو نحو ذلك، أو كان يتعلم شيئا من علوم الآلة التي هي وسيلة إلى فقه الكتاب والسنة كدراسة اللغة العربية. فالوسائل لها أحكام المقاصد كما يأتي إن شاء الله. العلم الشرعي طريق إلى الجنة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، أي من سار في طريق يوصل إلى الجنة، من سار في طريق من طرق العلم فإنه في طريق من طرق الجنة. وفي هذا الحديث فائدة مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم طريقا معينة من طرق العلم، بل جاءت كلمة طريق نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتفيد العموم. ومعنى ذلك أن كل طريق يوصل إلى الجنة، وكل طريق يوصل إلى العلم فهو من طرق الجنة. وهذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. في هذه العصور تجددت طرق من طرق العلم لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الوسيلة الآن التي بها نتلقى العلم إن شاء الله، وهي تعليم العلم وتعلمه عن طريق الإنترنت عن بعد. والعلماء يذكرون أن من طرق تحصيل العلم التلقي عن المشايخ بالحضور والسماع لهم، ويذكرون أيضا تلقي العلم عن الكتب. في هذا العصر تجدد ماذا؟ سماع الدروس عن طريق التسجيل في الأشرطة الكاسيت فيما مضى ولا زال، وأيضا تجدد الآن عن طريق النت الاتصال المباشر، فهو أقوى من طرق تحصيل العلم من الكتب. فالمقصود من هذا أن العلم طريق من طرق الجنة لمن احتسب الأجر وأصلح النية، أي طريق يوصل إلى العلم. فهذه فضيلة من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أيضا أن طلب العلم الشرعي والتفقه فيه يورث خشية الله وتعظيمه، فالله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. نعم، قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة ابن دعامة من أئمة التابعين في التفسير، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل، على أن كل من عصى الله فهو جاهل، إما أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي نفسه، أو جاهلا بعقوبة المعصية وعاقبتها، فضعف علمه ويقينه بعقوبة المعصية وخطرها فوقع فيها ولم يبال بما يترتب عليها من الإثم والعقاب. أما من كمل علمه فإنه يكون أبعد عن معصية الله من غيره، لأن العلم يورث خشية الله عز وجل. وهذا لا يعني أن صاحب العلم لا يقع في المعصية، لا، العصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن صاحب العلم أبعد من غيره عن المعصية، وإذا وقع في معصية فهو أدعى وأولى بأن يجاهد نفسه على التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل. فالعلم يورث خشية الله، ولذلك قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله تعالى. وذلك لأن العالم وطالب العلم الذي يكثر من أخذ العلم ودراسته ومدارسته، فإنه كثيرا ما يقرأ الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية وآثار السلف، وذلك يورث ماذا؟ يورث كثرة التذكر والتذكير. فالعلم يورث خشية الله. ومن فضائل العلم أيضا أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، العلم يرفع منزلة صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، المؤمنون يرفعهم الله تعالى بإيمانهم، فالمؤمن وإن ضعف إيمانه فهو أرفع درجة من الكافر. ثم هنالك رفعة أخرى لأهل العلم: والذين أوتوا العلم درجات. وانظر كيف جاءت درجات مبهمة، لأن أهل العلم يتفاوتون في هذه الدرجات على قدر علمهم وصلاحهم وإخلاصهم. فصاحب العلم في رفعة على قدر علمه وصلاحه وإخلاصه، وهذه الرفعة التي تتحقق لصاحب العلم في الدنيا والآخرة تكون من وجوه متعددة وفي مجالات متعددة. فمن ذلك أن الناس يرجعون إلى صاحب العلم في أمور دينهم، إذا وثقوا بعلمه، فيصبح صاحب العلم إذا عرف ووثق الناس بعلمه يصبح محل ثقة عند الناس، فيجعلونه واسطة بينهم وبين الله تعالى في الحلال والحرام، يجعلونه واسطة بينهم وبين الله في الحلال والحرام. فكأن من يفتي الناس في الحلال والحرام موقع ومبلغ عن رب العالمين. وعلى ذلك بنى الإمام ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وهم المفتون. فكأن العالم والمفتي يوقع عن رب العالمين سبحانه فيما يخبر الناس بالحلال والحرام والحق والباطل. وثق الناس بهذا بصاحب العلم يدل على ماذا؟ على رفعة الله له. ولا شك أن هذا يحتاج من صاحب العلم إلى أن يكون صاحب ديانة وتقوى حتى يصدق في تبليغ الناس دين الله سبحانه. من مظاهر الرفعة لصاحب العلم أن الناس يقدمونه في الصلاة فيجعلونه إماما لهم، فإذا رأوا صاحب علم لا يرتضون غيره أن يكون إماما لهم في الصلاة. ولا شك أن هذا من مجالات من معاني الرفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وفي رواية: أعلمهم بكتاب الله. وحتى إذا مات، عندما يوضع صاحب العلم في القبر فإنه له رفعة. فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في الصحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، فإذا أراد أن يضعهم في القبر يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. لما كثر موتى المسلمين شهداء أحد بلغوا 70 رضي الله عنهم، فلكثرتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجلين في قبر واحد، لكن من يقدم؟ كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الصحابة: أي هذين أكثر أخذا للقرآن؟ فيكون هو المقدم رفعة له حتى في القبر. فهو نال الرفعة في الدنيا لما صار محل ثقة للناس في تبليغ دين الله عز وجل وفي تقديمه في الصلاة وفي المجالس وفي غير ذلك. وأيضا ينال الرفعة في القبر إذا حصل مثل هذه المناسبة. وأيضا ينال الرفعة يوم القيامة، وذلك بحسب علمه وصلاحه وإخلاصه. وينبغي أن ينبه على أمر مهم، وهو أن هذه الرفعة التي ينالها صاحب العلم عالما كان أو طالب علم، لا تكون هذه الرفعة هي المحفز لطلب العلم. لا، يطلب العلم من أجل الله، ويجب على طالب العلم أن يجتهد في تصحيح النية وفي الإخلاص لله عندما يطلب العلم أو عندما يعلمه. فإذا صلحت نيته فإنه تترتب على صلاح النية الإخلاص، تترتب على صلاح النية الرفعة. أما إذا كان الشخص يطلب العلم من أجل أن ينال الرفعة في الدنيا فهذا دليل على ماذا؟ على فساد نيته. لكن إذا أخلص النية وجد هذه الثمار في الدنيا ومنها الرفعة. ومن مظاهر رفعته في الآخرة ما جاء في الآية: والذين أوتوا العلم درجات. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، بل ويتعدى أثر طالب العلم إلى والديه اللذين أخذاه لتعلم العلم والقرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن والدي صاحب القرآن وحامله، قال يكسى والداه تاج مثل الشمس فيقولان من أين هذا، فيقال لهما بأخذكما ولدكما القرآن. ومن فضائل العلم وفوائده أن العلم سبب للنجاة من الشرور والفتن في الدنيا، وهذه فضيلة مهمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة حتى يكون بعيدا من الفتن سليما منها. فما أكثر الفتن والشبهات، فتن الشبهات والشهوات التي تعرض للإنسان في هذه الحياة، فإذا رزقه الله علما وفقها فإنه يستطيع أن يبصر مواطن الفتن فيجتنبها. يقول ربنا عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبين ربنا عز وجل حال من أعطي علما صحيحا من علوم الكتاب والسنة أن الله عز وجل يجعل له نورا وهو نور العلم يمشي به في الناس فيبصر مواضع الفتن وأسبابها وعلاماتها وأصحابها الدعاة إليها، يبصرهم بفضل الله ثم بما أعطي من العلم، فيكون أبعد عن الفتنة وعن أهلها من غيره. العلم يخرج صاحبه من عداد الجهال ليكون من أهل العلم وحملته. ربنا عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه الآية الكريمة يشترك فيها جميع الناس، جميع الخلق، كل الناس حتى الأنبياء والرسل فضلا عن العلماء وطلاب العلم، كل واحد أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا. ثم قال عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه آلات العلم، فالإنسان يتحصل على العلم بسمعه وبصره وفؤاده أي قلبه. إذن يخرج الإنسان من مسمى الجاهل إذا تعلم العلم واكتسبه وحرص على طلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، فلا ينال العلم بالمال، لا يكتسب العلم بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب. فكم من رجل أبوه عالم وهو جاهل، وكم من رجل عنده الأموال الكثيرة ويتمنى أن يكون عالما ولو أن ينفق ما يملك من المال، ولكن هيهات هيهات، لا ينال العلم إلا بماذا؟ بالاجتهاد في طلبه وتحصيله. فالعلم عزيز لا ينال إلا بالصبر على طلبه، والسعي في تحصيله واكتسابه، إنما العلم بالتعلم. فكيف يخرج الإنسان من عداد الجهال حتى يصير من أهل العلم، من العلماء أو من طلاب العلم؟ يكون ذلك بماذا؟ بالسعي في طلب علم، وبسير وبسلوك أي طريق من طرق العلم الصحيحة. وتنبه يا طالب العلم إلى أمر مهم، فالشيطان قد يوسوس لكثير ممن يريد أن يطلب العلم ليقول له: كيف تستطيع أن تجمع العلم؟ كيف تستطيع أن تكون عالما أو طالب علم؟ العلم كثير وشاق وصعب، خصوصا إذا كنت ضعيفا في اللغة العربية، أو كنت بعيدا عن العلم والعلماء وطلاب العلم، كيف تجمع العلم؟ لا ينبغي الاستسلام لهذا الوسواس الشيطاني. يكفي أن تعلم أن طلب العلم عبادة، وأنك إذا سرت في طريق من طرق العلم فأنت طالب علم وإن لم تنل العلم. إذا سرت في طريق من طرق العلم فأنت طالب علم وإن لم تنل العلم المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على سلوك الطريق، لا على الوصول إلى الغاية المرجوة. ثم إن هذا من وسوسة الشيطان، فالعلم يسير على من سهله الله عليه، وعلى من صدق في طلبه وبذل جهده واستعان بالله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من فضائل العلم أن العلم يعرف صاحبه بالله تعالى معرفة خاصة. كل مسلم يعرف الله بأسمائه، بأنه رب العالمين، بأنه الخالق الرازق المدبر، وبأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وبما يعرف من أسماء الله وصفاته. بل إن المشركين يعرفون الله بربوبيته، وأن الله الخالق الرازق المدبر، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعرفون الله بربوبيته. والمسلمون الموحدون يعرفون الله أيضا بألوهيته، أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولكن العالم وطالب العلم يعرف الله معرفة خاصة، يعرف الله بكمال أسمائه وصفاته، بالتفقه في ذلك ومعرفة تفاصيل آيات الله الكونية والشرعية. وهذه المعرفة الخاصة يتفاضل فيها أهل العلم بحسب علمهم وفقههم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكلما ازداد الإنسان معرفة وتعلما لأسماء الله وصفاته وتفاصيل آياته الشرعية والكونية، لا شك أن ذلك يورث خشية الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا كان المشرك جاهلا بالله، والعاصي جاهلا بالله سبحانه. قال عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، وما عرفوا الله حق معرفته، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا المشرك جاهل بالله، ما عرف الله حق معرفته، ولو أنه عرف الله حق معرفته لما وقع في الشرك. كيف يجعل غير الله شريكا مع الله وهذا الشريك لا يمكن أن يكون مساويا لله في عظمته وكمال أسمائه وصفاته؟ الله عز وجل يقبض السماوات السبع بيمينه ويقبض الأراضين السبع بيده الأخرى، فهل يوجد أحد من الخلق من يستطيع أن يقبض هذه السماوات على سعتها بيمينه؟ إذن هذا المشرك جاهل بالله سبحانه، ما عرف الله حق معرفته وما قدر الله حق قدره. نعم، كذلك في باب المعاصي والآثام والمنكرات، سمعت الآية السابقة وما قاله قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل، ولو كان صاحب علم وثقافة ومعرفة يقال أنت جاهل، إما جاهل بأصل المعنى أو عنده شيء من الشبهات في الحكم الشرعي لهذه المعصية التي فعلها، أو أنه جاهل بما يترتب عليها من الأضرار والعواقب في نفسه أو في ماله أو في جسده أو في حياته أو في آخرته. فكل ما يزينه الشيطان وما تزينه نفسه الأمارة من حصول لذة عاجلة وشهوة معجلة لهذه المعصية التي فعلها، فإنه قد جهل عواقبها التي هي أضر من هذه المعصية المعجلة. فكل من عصى الله جاهل. العلم يجعل صاحبه مستنيرا بالله، عارفا بحقيقة أسمائه وصفاته وعظمته سبحانه. فإذا قارف صاحب العلم شيئا من المعاصي فإنه أسرع إلى التوبة من غيره، إذا أعانه الله ووفقه، وإلا فكم من شخص أعطي علما ثم كان بعيدا عن العمل به. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. العلم سبب لإصلاح أحوال المسلمين عامة، سبب لإصلاح البلاد كلها. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. هذا الحديث حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاء إليه بعض الناس وقد رأوا ما فعله الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي، ما فعل من الظلم والفساد، فقال الناس لأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حمزة، إن الحجاج قد فعل كذا وكذا، ألا ترفع راية ويتبعك الناس؟ فحدثهم بهذا الحديث: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. كيف يكون الزمان فيه شر؟ وكيف يقال إنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه؟ بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فساد الأزمنة، قال: بذهاب العلماء والفقهاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في أثر طويل وفيه: لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، أي أفضل في الثمار والأموال ولكن إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم. لما يقل العلماء والفقهاء ماذا؟ تكثر الشرور والفتن في الناس. فالعالم وصاحب العلم يكون سببا في نصح الناس وتذكيرهم وتبصيرهم بمواقع الفساد وأسباب السقوط في الدنيا، فيكون مفتاحا للخير. فإذا انتشر العلم وكثر العلماء ازداد الناس بصيرة بأسباب صلاحهم، وازدادوا بصيرة بأسباب فسادهم. ومن فضائل العلم أيضا أن العلم إرث الأنبياء وتركتهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء لم يورثوا شيئا من الأموال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر: إنا لا نورث، ما تركنا صدقة. نعم، لم يورثوا شيئا من الأموال. فإذا مات النبي وخلف مالا فماله ليس لورثته، بل يكون صدقة لعموم المسلمين، لأنه ليس لهم رغبة في الدنيا، وإنما إرثهم هو ماذا؟ العلم الذي بعثوا به. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ بهذا العلم بما تركه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد أخذ بحظ وافر. كل من كان له نصيب من العلم كان له نصيب من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج مرة على الناس وهم في أسواقهم في السوق يبيعون ويشترون، فقال لهم: يا أهل السوق، أين أنتم؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فقام الناس مسرعين، ظنوا أن هنالك مالا يقسم في المسجد، فدخلوا المسجد فوجدوا حلقات، يعني دروس تقام في المسجد. فقالوا: أين هذا يا أبا هريرة؟ قال: ويحكم، هذا هو العلم، هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في الجحر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن العالم ومعلم الناس الخير يبين للناس حقوق هذه الحيوانات والبهائم والدواب، فكان جزاؤه أن هذه الحيوانات والدواب تستغفر له، لأنه عرف الناس بحقوقها. والحقيقة أن فضائل العلم كثيرة، ومن أراد المزيد فقد صنفت فيها مصنفات مستقلة، ومن أوسعها وأكثرها كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. والمقصود من هذا هو التذكير. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وإذا عرف المسلم وعرفت المسلمة فضل العلم وعظيم منزلته، فينبغي أن يكون له نصيب من هذا العلم بقدر استطاعته، وبقدر فراغه. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب التناوب في العلم، التناوب كيف يتناوبون، هذا يكون بدل هذا. وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له جار من الأنصار وكانوا معهم غنم يرعونها. ذكر عمر قال: كنت يوما آخذ غنمي وغنم جاري الأنصاري فأذهب بها إلى المرعى، وصاحبي الأنصاري يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه العلم. فإذا جاء الليل رجعت من المرعى ويخبرني جاري بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني يقوم جاري ويأخذ غنمي وغنمه فيذهب بها إلى المرعى، وأنا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع منه العلم. فإذا جاء الليل أخبرت جاري بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص منهم على العلم. لم يكن حاجتهم إلى العمل والتكسب وهو الرعي، لم يكن ذلك مانعا لهم من طلب العلم والحرص على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في ذلك الزمن مع صعوبة الطرق الموصلة للعلم، فكانت خاصة بماذا؟ بالجلوس عند الرسول عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فوسائل العلم كثيرة، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون له نصيب وحرص على أن يتفقه في دين الله عز وجل. ومن العلم الشرعي ما هو واجب على كل أحد، لا يعذر أحد بجهله، وهو ما يتوقف عليه القيام بشيء من الواجبات. فمعرفة التوحيد الواجب، ومعرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، وأحكام الصيام، وأحكام الحج لمن أراد أن يحج، وأحكام البيع والشراء لمن أراد أن يبيع ويشتري، وأحكام النكاح لمن أراد أن يتزوج، وأحكام الطلاق لمن أراد أن يطلق، وأحكام الأيمان والحلف، وغير ذلك من الأبواب التي يتوقف عليها العمل. هذه أمور تعلمها واجب، لا يعذر أحد بجهل هذا، فهو فرض عين. وأما التوسع في هذه العلوم وتفاصيلها والتفرغ للعلم فهذا من فروض الكفايات، وعليه تتنزل هذه الفضائل العظيمة. فمع أن التفرغ لطلب العلم من فروض الكفاية، فرض كفاية، إلا أنه أعظم العبادات بعد الفرائض. قرر ذلك ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، لأن العلم فضله متعد والناس أشد حاجة إليه. العلم فضله متعدي، صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر هذا من العبادات العظيمة، ولكن فضلها قاصر على الشخص نفسه، بخلاف طلب العلم والتفرغ له، فإنه ماذا؟ ينفع الإنسان نفسه ويسعى في نفع غيره، يبصر الحق من الباطل، ويعرف الخير من الشر، ويكون سببا في إرشاد غيره إن شاء الله تعالى. ففضل العلم عظيم وثماره كثيرة ومتعددة لمن حرص على إصلاح النية وإخلاص هذا العمل لله سبحانه، وذلك بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف يكون صلاح النية في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. ينوي هذه النية، يحرص على أن ينوي أن يخرج بنفسه من عداد الجهال حتى يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على علم وبصيرة. وأيضا ينوي رفع الجهل عن غيره، ينوي حفظ الشريعة، ينوي الرد على أهل البدع والأهواء، وقبل ذلك الرد على الكفار والمشركين. لهذا يتحقق صلاح النية، يقول جماعة من السلف كمجاهد بن جبر وغيره كما ذكر ذلك الذهبي عنهم، قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. في بداية طلب العلم كثيرا ما تكون النية لغير الله، عندما يرى الشخص فضل العلم وشرف العالم والمعلم تميل نفسه لهذا، يريد الرفعة، يريد الوجاهة، يريد أن تصرف أنظار الناس إليه. ومنهم من يطلب العلم لأجل العلم فقط محبة له ولا يستحضر النية الصحيحة، هذا يكون غالبا في بداية طلب العلم. فمن استمر في العلم تأتي النية، يجتهد في تحصيلها وفي إيجادها ويعينه الله على ذلك إن شاء الله. فالنية تأتي بالاجتهاد والمجاهدة. تعليم الناس العلم مدعاه للفتنة والشهرة والظهور وصرف الأنظار إليه، لكن تصحيح النية لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة واجتهاد. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح نياتنا. فينبغي للشخص أن يجتهد في طلب العلم ما أمكن. ومن أبواب العلم الشرعي الوسائل الموصلة إلى العلم، ومن ذلك ما هو مذكور في عنوان هذه الكلمة، وهو ماذا؟ الحاجة إلى دراسة اللغة العربية. فالعلم على قسمين، علم مقاصد وعلم وسائل. علم المقاصد هو المقصود لذاته، مثل التفسير، الفقه، دراسة القرآن والأحاديث وشرحها، التوحيد وما أشبه ذلك، فهذه مقصودة لذاتها. والقسم الثاني ما هو من علم الوسائل، وهو ما كان وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة، مثل دراسة اللغة العربية، دراسة أصول الفقه، قواعد التفسير ونحو ذلك. فاللغة العربية وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة. وإذا كان الشخص لا يحسن العربية أو أنه ضعيف فيها، فعليه أن يدرسها وأن ينوي بدراستها فهم الكتاب والسنة. إذا كانت هذه نيته فإن دراسته للغة العربية يعتبر من العلم الشرعي. إذا كانت هذه نيته فإن دراسته للغة العربية ماذا؟ يعتبر من العلم الشرعي. وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة مشهورة عند العلماء. الوسائل لها أحكام المقاصد. مشيك إلى الصلاة عبادة، لأن هذا المشي وسيلة إلى الصلاة. قد تحتاج أن تشتري الماء لتتوضأ إذا كان بسعر مثله أو بأقل، فيكون هنا الشراء في حقك واجبا. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى تحصيل شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. فالوسائل لها أحكام المقاصد. دراسة اللغة العربية في الأصل مباح، جائز، لا يترتب عليه أجر، لكن إذا نويت بذلك فهم الكتاب والسنة فإن ذلك يعتبر ماذا؟ من العلم الشرعي. فالفضائل السابقة التي ذكرناها في هذه المحاضرة تتنزل على من يدرس اللغة العربية إذا نوى بذلك فهم الكتاب والسنة بهذا الشرط. الأعمال بالنيات. منهم من يدرس اللغة العربية من أجل أن يعرف كيف يتخاطب مع العرب، هذا مباح. بل بعضهم يدرس اللغة العربية من الكفار والمستشرقين، من يدرس العربية من أجل أن يطعن في الإسلام والمسلمين. نعم، فكل بحسب نيته، هذا دراسة للغة العربية محرمة ولا تجوز. ومنهم من يدرس اللغة العربية من أجل أن يفهم الإسلام الصحيح، ومن أجل أن يتفقه في الكتاب والسنة، فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون مأجورا. وتتنزل فضائل العلم الشرعي في حقه. إذن دراسة اللغة العربية نحن بحاجة لها. دراسة أولا فهم الكلمات إن كان الشخص لا يحسن النطق أو كان ضعيفا فيها، أيضا علم النحو والصرف والبلاغة، هذه الثلاث العلوم هي أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، وأهمها في الأساس النحو ثم الصرف ثم البلاغة. نعم، والنطق هو الأساس لفهم ذلك. فلذلك أيضا أن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة، لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد كثيرا من الكتب مترجمة إلى اللغات الأخرى، إلى الفرنسية والإنجليزية وغيرها، نعم، لكن هذا لا يحصل العلم الكافي، لا يحصل به العلم الكافي. أنت تريد أن تكون طالب علم، تريد أن تتمتع بكلام العلماء وأن تعرف لغة العلم، تريد أن تتوسع مداركك، فتحتاج أن تتكلم باللغة العربية. تريد أن تتمتع بسماع كلام العلماء وتفهمه على الوجه الصحيح، هذا يكون بدراستك للغة العربية. نعم، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل العلم ومن طلابه، وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه نافعا لنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.